الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. فطر إبراهيم. بسم الله لابد من البيع له أركان. من أركانه الصيغتان الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ما ورد في السنة ولا في كتاب الله عز وجل التنصيص عليهما. لابد أن تقول بعت الأخر يقول اشتريت. جاء في كتاب الله الرضا. البيوع لابد من التراضي. جاءت السنة تبين ذلك. لا بد من التراضي. لا يصح أكل أموال الناس بالباطل. لا غصب ولا إجراء ولا خديعة ولا غش. لا بد أن يأخذ. لا بد أن يأخذ ما عند الآخر إذا كانت مبادلة برضا. هذا الرضا يدل عليه الإيجاب والقبول. فإذا قالوا جعلوه ركنا لأنه يدل على التراضي. أوجب أن يقول البائع ويقول المشتري قبل إيجابهما لهاتين الصيغتين أو لهذين اللفظين لأنهما يدل على الرضا. والإنسان كيف يعرف أنه رضا؟ كيف نعرف أنه رضي بالبيع إلا إذا قال قبلت بالبيع وكان قال بعت أو كذا. فما يدل عليه لا بد ما يدل عليه من لفظ لا بد من وجوده لأنه هو الذي له دلالة على الرضا الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض تجارة عن الزيارة. وكذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. هذه الصيغة الإيجاب والقبول الأصل فيها الصيغة الماضي يعني الصيغة بالفعل الماضي أن يقول بعت لك هذا وكان يقول اشتريت. إن قلباها إلى غير تلك الصيغة إلى فعل مضارع أبيعك هذا هذا جائز لأن العرف يدل عليه. فإن تقدم الأصل أن يتقدم الإيجاب ونبيع هذه السلعة بكذا أو أعرضها للبيع كذا أو يكون واقف في السوق وواضعها أمام الناس نسأله سائل كم تبيع هذه يقول أبيعها كذا فنقول قبل. فإن تقدم القبول على الإيجاب أقبل منك أن تبيعني هذه الشاة بكذا وكان قال بعت هل يصح ولا لا يصح. ولم أصل في الوضع المضبطي أن البائع هو الذي يقول بعت والمشتري يقول اشتريت قبل. فإن انعكست تقدم القبول على الإيجاب. قال فيه روايتان المشهور أنها مقبولة لأنه ما دل العرف عليه أنه جائز إنه مقبول. والرواية كان تمنع لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول. هذا معنى الكلام. عرفنا هذا عند الحنابلة له صورتان. التراضي يظهر له صورتان إما الصيغة أو المعاطاة يعني فعل آخر يقوم مقام الصيغة. لا يكون هناك لفظ لا بعت ولا اشتريت إنما يعرف أن هذا الرجل اشتهر ببيع ما عنده من خبز بكذا، فيأتي الناس فيضعون الدراهم ويأخذون خبز، ليس بينهما لا إجابة لا قبول، هي يسمى المعاطاة. يقول بكم تبيع؟ يقول كذا أبيع، كل 10 دريال، كل 10 أطراف أو خبز أو رغيف بريال. والثاني يقدم الريال ثم يأخذ العدد المتفق عليه دون أن يقول قبل، هذه تسمى معاطاة، بيع المعاطاة. تسمى إيه؟ هذه الصيغة قال بها الجمهور ما عدا التابعية، يقولون لا، لأن الفعل لا يدل على تراضي، لم يوضع في اللغة على دلالة التراضي. والآخرون ينازعون الشافعي يقولون لا، الأفعال وإن لم تدل بالوضع على الترأس، معنى بالوضع يعني لا يعرف أن أهل اللغة جعلوا المناولة دون تكلم يدل على الرضا، هذا لا يعرف اللغة. الآخرون يقولون لا، العرف دل على أن التناول وأخذ البضاعة وإعطاء الثمن دون نطق أو تلفظ بغير سرعة، العرف تدل على أنه رضا، فالدلالة العرفية دلالة قوية. ثم توافر الناس على ذلك منذ القدم، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، فدل على أن بيع المعاطاة جائز. اقرأ ما بعد الصفحة التي تليها. أعطني يا حمد القطعات الصيغة من واحد منهم، الصيغة لم تكن من الاثنين إنما من واحد منهم. اقرأ الشرح. لعموم الأدلة، يعني أراد أن يقول أن منصوص عليه عند الإمام وجزم به الأصحاب أن بيع المعاطاة جائز، الدليل عليه قال عموم الأدلة. عموم الأدلة في قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، بما هي دلالة فيها العموم؟ قال أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع، والبيع معروف أنه مبادلة مال بمال، مبادلة شيء بشيء بعوض، ولم تذكر فيه الصيغة ولا غيره، فدل على أنه يجوز بكل ما تعارف عليه الناس. وهكذا الأحاديث التي فيها البيع مطلقة عامة ويدخل فيها صيغة وغير الصيغة، هذا معنى عموم الأدلة. نعم. الخفض والفرز، قال لم البيع معروف من قديم، ثم جاء الإسلام وذكر لفظ البيع، قالوا إنما علق الشرع عليه أحكاما لأجل أن يقول إن البيع الشرعي لم يتغير في اللغة. لما قالوا مبادلة مال بمال بعوض ما تغير في الشرع، لكن الشرع زاد فيه أحكاما، جاهلية البيع عندهم ربا وعندهم غبن وعندهم قد يكون بيعا غائب، ثم جاء الشرع وبين أن السلعة لا بد أن تكون معلومة، وأن الثمن لا بد أن يكون معلوم، لا بد من القبض. هذه معنى أن الشرع زاد على اللفظ زيادات أخرى. ثم يقول ولم يعين له لفظا، أي أن الشارع لم يقل البيع قولوه بالصيغة فلانية، ما عين ذلك، فوجب رده إلى العرف. إيش معنى العرف؟ العرف يعني ما تعارف الناس عليه. الناس تعارفوا أن من خرج بلباس النوم وحضر المسجد فليستنكرونه، دل على أن هذا الشكل غير لائق، لا يصح. أو تعارف الناس أن من خرج بقميص وسروال لمجامع الناس لا يقبلونه، مع أنه سافر العورة، تصح الصلاة فيه، لكن لما كان هذا المنظر لا يقبلونه دل على أن من خرج بهذا قلت مروءته أن يكرم ولا تقبل الشهادة. مسألة ثانية يتوقف عليها هذه المسألة، معنى العرف ما تعرف عليه الناس، تعرف الناس لما قال سلفني أو أقرضني، يعني أقرضني بالدراهم المتعامل بها في هذا البلد أو بالدولار وغيره من المعاملات. العرف هكذا، العرف ما تعرف عليه الناس قولا أو عمل، إما أقوال أو أعمال. ويقول البيع ما ورد الشرع فيه بنص خاص، لكن العرف دل على أن ما جرت به العادة ويسمى بيعا فهو بيع. نعم. فالقبض والحرز، البيع من أجل أن يتم وينعقد وتنتقل الملكية إلى يد المشتري لا بد من قبض المبيع. فما معنى القبض في هذه الحالة؟ لو باعك دارا كيف يتم القبض؟ إذا باعك سيارة كيف يتم القبض؟ فإذا بيع لك أرضا كيف يتم القبض؟ وإذا باعك عدة أكوام يعني صبرات من التمر كيف يتم القبض؟ فالقبض حسب العرف. إذا باعك دارا فلا بد أن يكليها المال لتسلمك المفاتيح، هذا يسمى قبض. العرف يعترف أنه إذا سلمت مفاتيح الدار فهذا بيع، إذا لم تستلم المفاتيح لم تقبضها بعد. والسيارة متى؟ إذا نقلت الملكية، أخذ كذا بالإجراءات المعينة فانتقلت الملكية، تم القبض، تم القبض. والصبرة هذا الكوب من التمر إذا اشتريته متى يتم القبض؟ يتم القبض إذا انتقلت هذا، نقلت هذا التمر من مكان إلى مكان آخر. تعرف الناس على نوع، على القبض لم يحدد له الشرع نوعا معينا يقال له أن القبض لابد أن يكون بهذه الصورة، إنما تركه بما تعرف عليه الناس، فما تعرف عليه الناس يسمى قبض. وكذلك الحرز، القطع، قطع يعني الأمين يكون ضامن، لما تضع وديعة عند إنسان ثم تلفت بسرقة أو حريق أو اغتصاب أو غصب لا يضمنها الأمين، لكن إذا وضعها في حرز. وكذلك السارق يسرق إذا أخذ المال من حرزه. ما هو الحرز؟ الحرز المكان الذي تعارف عليه الناس أن هذا اللؤلؤ والزبرجد ما يوضع في بكر الدجاج ولا يوضع في زريبة الغنم ولا يوضع في مستودع الخردوات، لا، هل يوضع في صندوق خاص داخل الدار في خلية من خلايا الدار، ما يوضع في هذه الأماكن. ولو سرق من هذا المكان ويحترق يضمنه الأمين، والسارق ما تقطع يده لأنه لم يقبضه من حرجه. فالحرجة تفاوت بتفاوت الأشياء التي توضع عند الناس، فرب متاع يكون حرزها تعلقه على مشجر، ورب حرز آخر، ورب حرز ورب مال لا ينفع فيه الحرز إلا أن توثقه بأقفال وتضعه في مكان أمين يكون تحت الوسادة وكذا، يختلف حسب نوعية المال. فالحرز من يضع له الشارح مقياس معين ولا ضابط معين ولا مقدار معين، فإذا ما نرجع فيه المرجع فيه العرف. كذلك الإجابة القبول ما وضع الشارع له حد معين، إنما مرجعه إلى العرف. عرفنا هذا؟ اقرأ. وبياعاتهم على ذلك. نعم. ما نقل عنهم استعمال إجابة قبول ببيع، عن الله صلى عليه وسلم، لأن حكم الهدية كلها والربا وغيرها، فكان إذا قال بعني جملك أضاه الثمن صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءه شيء سأل عنه هدية قال كله بسم الله وأكل معه، إذا قالوا صدقة أعطاها لأصحابه قال كله بسم الله ولم يأكل معه، فدل على أن القبض وعلى أن القبول لم يكن بإيجاب وقبول، إنما كان بتعارف الناس عليه. نعم. لعموم البلوى بهذه قاعدة جيدة لابد تنتبه لها. كل أمر يحدث في الناس معظم الناس يبتلون به، فالناس يعرفون أن هذا الأمر حكمه كذا، فلو جاء إنسان شد عنهم قال لا حكمه كذا وخالف ذلك الذي تعرف عليه الناس لا يقبلون، لا يقبل. مثاله الإجابة والقبول. البلوى يعني ما يجري بين الناس ولا ينصد عنه، لا ضرورة، يعني ليس بالضرورة أن يكون ابتلاء بمعنى مصيبة، لا، يعني قد تكون مصيبة وقد تكون بمعنى أمر يلازم الناس لا يستطيعون التخلي عنه. لا أحد يقول استغنى عن بيع وشراء، ولا ما يعيش لا بد من بيع وشراء إن لم يكن في نفسه بواسطة. إذا كان كذلك إما جرت به عموم البلوى أي شاع بين الناس ولم يستغنوا عنه، وكان هذا شائع أن البيع والشراء لا يلزم فيه كلمة قبلت ولا بعت، وإنما يجري ويمضي بحسب ما تعارف عليه الناس، هذا معنى عموم البلوى. واضح هذا؟ وهذه قاعدة جيدة تنفع في مسائل كثيرة جدا. الإنسان لما أراد أن ينقل حاجة، ونعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكلهم ينقلون عنه الصغيرة والكبيرة يسجلونها وينقلونها للناس، لا تفوت منهم فائدة لأنهم حريصين على نقل كل خطوة منه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الإنسان ويزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد مد رجليه أمامه، يقول لو حدث هذا ما رأينا إلا هذا الراوي هو الذي روى هذا الحديث، وجميع النقل لم ينقلوا هذا القول، وكل من نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم ترد هذه، ولو وردت لنقلوها الناس، فدل على أن هذه الرواية شاذة غير صحيحة لا تصح. لو جاء إنسان قال كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت وجاء عند الركن اليماني غير الذي فيه الحجر الأسود أشار إليه قال بسم الله والله أكبر ثم مضى، قلنا كيف هذا؟ قال لأن الحجر الأسود يقال فيه كذلك، الركن اليماني لابد أن يقال فيه كذلك، قلنا القياس ماشي لابد من دلالة، قال فيه دليل، ما هو الدليل؟ يقول رأينا أنه صلى الله عليه وسلم أجاز الاستلام في اثنين، يستلم هذا ويستلم هذا، نقول صحيح لم ننازع في أن الركن اليماني يستلم، لكن ما الدليل على أنه إذا أقبل إليه أشار قال بسم الله والله أكبر؟ ولما يعجز ما يجد فيه دليل إلا هذه التقيسة، قالوا له أنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه بالطواف أنه كان يقول بين الركنين كذا، كان إذا وقف أشار بيديه صلى الله عليه وسلم، وإلا أشار بمحجنه إذا كان عنده عصا اللهم صل عليه وسلم، يفعل ذلك كله. ولم ينقل الصحابة الذين رأوا طوافاته العديدة أنه إذا جاء عند الركن اليماني أشار أو كبر، لن يرد عنه ذلك الفعل، ولو نقل ولو فعل لنقل إلينا لعموم البلوى. اسمعنا عموم البلوى هنا يعني كثرة حصوله والناس لا يخلو عنه، كل الناس يبتلون به، كل الناس يمتحنون عنه، كل من أتى لابد أن يرى هذا الركن، إن كان خاليا استلمه وهو السنة، وإن لم يفعل لا شيء عليه، وإن كان لن يستلمه يمر ولا يقول شيئا. قل هذا لأن الناس كلهم يمر عليهم هذه الحادثة، فنقلوا عنه صلى الله عليه وسلم صفة أفعاله كلها، فلما لم ينقل ذلك لعموم البلوى معنى أن الناس لا يخلون من هذا الأمر، كلهم يبتلى به كلهم لا بد أن يمر عليه. فلما لم ينقل دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فقلنا في هذه الكلمة لأنه قد تمر علينا مرتان عموم الباب فنفهم معناها. نعم يا يكون أحدهما تكلم الثاني سابق يسمى بيع المعطاء يسمى إيه؟ نعم يا عدم التعبد به. به يعني ايه؟ الضمير في يعود لماذا؟ على ماذا؟ يعود على الإجابة القبول. لسنا بمتعبدين ان نقول بعتك والثاني يقول اشتريت. خلاف النكاح. خلاف النكاح عندما قال انه لك تعبدي يقول لابد يقول انكحتك او زوجتك. ما يصح يقول مثلا خذ هذا البنت ولا قدمت اليك اختي. ما يصح. لابد أن يقول زوجتك أو أنكحتك لأن هذا لفظ تعبد. عندما قال أن النكاح تعبد كما تقول الله أكبر في الصلاة هذا لفظ تعبد. ما تقول الله أعظم ولا تقول الله كبير. لابد أن تأتي بهذا اللفظ. هذا معنى التعبد. قال أما اللي عشرة ليس لفظ تعبدي ليس لفظا تعبديا. نعم هذا ليس متفق عليه. بعض الناس مجرون تعبدي. نعم تبرا والثاني لا يصح. والثاني الرواية الثانية لا يصح بيع المعطاة. الحنابلة قول لكن ليس المذهب موافقة للشافعية أن المعطاة لا تصح كالنكاح. النكاح لا بد فيه من لفظ إيجاب وقبول. لا بد أن يقول زوجت فكان يقول قبل. لو جل العروس وأهداها كذا دون إيجاب وقبول ما يصح. إذا قال كالنكاح قاسم على ماذا؟ البيع الضمين لعلها البيع الضمني صلحوها. البيع الضمني كما إذا قال أعتق عبدك عني على كذا. أضيف كلمة عني. أعتق عبدك عني على كذا. ولكن استثنى منه الله أعلم أن استثنى منه من كلمة منه الضمير يعود على تعريف البيع. كلمة منه يعود على تعريف البيع. استثنى من تعريف البيع كلمة البيع الضمني. البيع الضمني ما هو؟ إذا قال اعتق عبدك عني بألف ريال أو بعشرين ألف ريال أو بكذا ما في بيع. لم يذكر لفظ البيع لا صراحة وإنما ضمنا. إنما ذكر البيع ضمنا يعني من لوازم العبد أنك تقول اعتق عبدك علي بكذا اهدي السيارة تحدي فلان وخذ مني كذا أو بعشر آلاف أو خمس آلاف. هذا ما في بيع شراء. لكن قضية تقديم المبلغ يفهم منه دلالة ضمنية يعني أنك أردت شراءه منها وإهداها لفلان. فقال البيع ضمني ما في التعريف الذي سبق. اقرأ يا أخي. لأن هناك في ثلاث روايات لبيع المعاطات جوازها هو المذهب وعدم جوازها وهي رواية والرواية الثالثة للتفصيل. إذا كانت المحصرات كالحنفية هكذا يقولون أن المعاطاة تجوز في بيع الأشياء الدنية الصغيرة جدا ليس فيها دراهم، ولا يحزن الإنسان على غبن أو فقدان فلوس، قال هذا يجوز فيها بيع المعاطاة. أما في الأمور الضخامة الكبار اللي فيها مبالغ ما يجوز فيها بيع المعاطاة. هذا التفصيل الثالث هو قول الحنفية. نعم. لأن اعتبار ذلك في اليسير يشق، اعتبار ذلك الرسالة يعود على ماذا؟ الإجابة لكم بارك الله فيك. لأن اعتبار الإجابة لقبول في الأشياء اليسيرة فلي قبل تقول له كم بعت وقبل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، دل على أن أكلها دون تراض من أكل أموال الناس بالباطل، تكون من أكل أموال الناس بالباطل. وأحيانا قد يكون الإلحاء بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى ببيعه سمح بشرائه سمح وإذا اقتضى ديونه سمحا باقتضائه ديون الحقوق. بعض الناس يكونوا مشاكسين في بيعه يساوي على الخرجل أو النازل ويطالع إليه يخرج روحا من البايع. فهذا النوع. قد يكون بعض البائعين فيه حياء فيأتي الإنسان بحشمه وخدمه أو سطوته أو هيئته أو كذا أو سنه ووقاره فيأتي للبائع والبائع فيه حياء يقول له كم يقول أخي بعني هذا غالي ما يمكن أو يتوسل أنا أبو عيال وعندي كذا ويخطر عليه القول لا أن يبيعه وفي داخله غير راضي لم يكن عن قناعة لكن باع إما حياء أو كفا لإلحاحه أو تخلصا منه. ترى هذا يدخل في قوله تعالى يعني في أكل أموال الناس بالباطل إذا باع واشترى معه. لكن المماكسة الشديدة هذه والتي فيها إلحاح إن علم ويدرك الإنسان يعلم الإنسان أنه أخذ أحيانا بمغالبته فيظن أن هذه شطارة لكن هذا أكل يعني فيه رائحة عدم الجواز ويرى الإنسان أن هذه شطارة من إلحاحه وتملقه أحيانا من انتشاره الزائد هذا لا يعني لكن يبيع ويشتري معه وهكذا معقولة فإن باع ولا ينتقل إلى غيره. أنا أقول هذا تحذيرا لما نراه في المبايعات أن بعض الناس يكثر التوسل أو يكثر الإلحاح أو يأخذه من أخيه بسيف الحياء أو يأخذه من أخيه بالرهبة وغيرها. هذا لما نقول البيع يدخل فيه جميع المعاملات. ولو جاء إنسان يعلم أنه في وظيفة معينة ويمر على أحد العمال ويعلم أن هذا العامل لابد أن يمر عليه تجديد رخصة أو تجديد إقامة أو إصلاح شيء أو أنه لأجل صف من الصفوف أو ما إلى ذلك فيأتيه يقول كم هذا يقول لا أبغى أشتري كذا فيبيعه لكن لا عن قناعة إنما يرى أنه إن لم يبيعه بذلك يترفض من قلة الإيمان والنافع الله هو والله عز وجل لكن نحصل عند الناس كذا فيبيعه ليرى أنه يقضي به حاجته ويعلم ذلك أن يعلم المشتري أن ما باعه بهذا رجاء أنه سيقف يوما من الدهر أمامه في المكتب كذلك هذا لا أصلح. ومن باب المثال وليس بالضرورة كذا ليس بالضرورة أن يكون هذا النوع وأمثلتها كثيرة جدا بس الإنسان يحترف أنه إذا اشترى علم أن هذا يستحي منه يعلم السوم الأول أو يشتري من غيره أرضا. هذه يصل بها كثير من الشبه، وقد يكون المطعوم غير جائز في هذه الحالة. أخرى أحيانا يكون رب السلعة غائب، فهل لك أن تأخذ الخبز المطبع الدرائم تذهب ولا لا بد من وجوده؟ يكون ظاهر الكلام من المعاطاة جائز ولو لم يكن رب السلعة موجود، لكن هذا فالإنسان يكون فضي ويختلف اختلاف الأحوال، لما قد يكون الحانوت والدكان في زقاق في مكان ليس فيه إلا أهل الحي، تكون أنت وحدك ذهبت ولم تجد ووضعت القيمة وأخذت السلعة والقيمة محفوظة فطبعها على أمام وطبعها في درجة وطبعها في كذا، لكن في الأماكن التي يفتادها بعض الناس ويكون مطرق أرجل الناس حاسب أن تأخذ الشيء دون أن يكون المالك موجود، إلا جرأت غيرك على مثل هذا الفعل فما أكثر الخونة ومن لا يخاف الله عز وجل، فيكون فيه فتح باب شر كثير. لكن لو حصل أن هذا الدكان ما في إلا أهل الحي وليس معدودين جدا، فلك أن تفعل ذلك، تأخذ جريدة الصباح وتحط عليه لم يكن موجود هو ولا ما صح، هذه تفعل إذا علم أن هناك لم يكن أحد، لو علم الناس أن تفعل كذا وفهم بعض الناس قد يفعل ما تفعل، يكون فيه فتح باب شر معنا. يعني حكمها حكم البيع والشراء في المعاطات، إذا أعطاك الهدية إنسان ما يقول قبل، لا قد لا يقول إنسان أن هذه قدمتها لك، لكن يعرف أنه بمناولتها دون مشاركة لك أنها من باب الإيجاب، لأن هذه حكم البيع. نعم يا رب. التمليك ما معناه الإنكاح؟ النكاح لا بد من إجابة وقبول، لا بد من يقول أنكحت الثاني يقول قبيل، لكن إذا جهز إذا قال قبيل للمجد ثم لم يتراجع ولم يحصل شيء وجهز الجهاز وقدمه إلى بيت العريس، دل على أن ما قدمه من جهاد وهو تمليك للبنت وإذان للزوج أن هذه عروس، يقول مجرد إخراج المال وإذهابه إلى بيت العريس دل على أن هذه الأموال للزوجة وأنه أذن له بالدخول فيها. نعم. فرق بين الذوق وبين الأكل، بين أن تتذوق الطعام وبين أن تأكله. هذا وجدنا من الناس، رأينا من الناس قد تكون السلعة ذات قيمة وقليلة العدد ويأتي بحكم التذوق ويأخذ حبة منها، لو فتح هذا الباب لضاع مال البائع هذا، يسكت على مضض إما من باب الحياة أو يعلم أنه لو منعه قفل عنه البيع والشراء، هذا لا يحق من الناس هذا الفعل. وكثير من الناس يشهدوا يكون ويأكلون لأجل الشبع لا للبيع والشراء، أعوذ بالله، يستمرئ الحرام، يستمرئ من حرام. كثير من عوام الناس من لا فقه له في دين الله عز وجل يصير ما عنده تقوى وخوف، فيأتي عند البضاعة يقوم يتذوق ياض، فلا يعلم أن هذا مال حرام، وإن كان صراعيها ينظر إليه في ساكت، لكن سكوته لا معنى أنه رام، هذا لا يستحق ولا يجوز. الذوق شيء آخر، من البضائع ما يتذوق منه لتعلم هل هو مالك أو غير مالك، هل فيه لذة وليس بلذيذ، هل فيه حداقة وليس حداقة، أو فيه حرارة يضر أو ليس فيه حرارة. فالتذوق يجوز فيما إذا كان بطرف مصبع أو وضع عليه ملعقة وخشبة، إذا كانت هناك ملعقة على الطعام معروضة كان للناس يقول هذه أداة ذوق للتذوق، أو فيه خشبة صغيرة فعلى ذلك لا بأس. أما يأتي عند رأي العسل يقول اكشف لي اكشف لي ماعون العسل، ثم يضع إصبعه كله يضعها في فيه، هذا ليس من باب الذوق، لا لا ما يصح. سيما إذا كان العسل ما شاء الله الكيلو حقه نصف الألف ريالة، ينتخذ الملعقة دي مثل الإصبع هذا يأخذ كمية تجاوز كذا من الدراهم، فما يصح هذا البعنة. لكن التذوق يعني يأخذ قليل من أجل أن يعرف جودة هذا النوع من عدم جودته، يجوز هذا ولا ما يجوز، هذا حكمه عندنا. يقول جائز الذوق، جائز إذا كان يسير وتعرف الناس عليه، لكن العفة أولى ولا بد من الاستئذان هو الصحيح. يقول هل لي أن أتذوق هذا الطعام؟ تستأذنه، إذا استأذنته تعلم أنك لا تفسد عليه طعاما، تأخذ بقدر ما تتذوقه فقط. نعم. قال سفيان الآن نتكلم على شروط، تكلمنا عن الصيغة نتكلم عن أركان أولا، ثم قال الشروط. قال الشروط طبعا أولاها التراضي، لا بد رضا بين الاثنين. نعم. إذا قلنا الشروط سبعة وهو التراضي وما سبق من الإيجاب والقبول، ليش ذا سميناه ركن هذا سميناه التراضي هنا؟ نقول سمينا ذات ركنا لأنه لأن الصيغة تدل على متكلم بها، تدل على أنه لا بد من بائع ومشتري، والصيغة بعت واشتريت دل على أن هناك سلعة، فلا بد من سلعة قائمة، فلا بد من بائع ومشتري وسلعة. استغنوا عن البائع والمشتري بالصيغة فما ذكروهم، فقالوا الركن الصيغة، بمعنى أن هذه الصيغة تلتزم تستلزم أن يكون بائع وأن يكون عاقدان، يسمونهم العاقدان عاقد وعاقد، ولا بد أن يكون السلعة معروضة للبيع. فاستغنوا عن هذه الثلاث بقولهم الصيغة، وتلك ركن من أركان البيع. الآن من شروط البيع التراضي، لا بد أن يكون على الرضا. اقرأ. أن يصدر عنهم الرضا، أتى بالرضا يعني صدر عنه الرضا، اختيارا عكس اختيار نقيض ما هو كرها، يعني مو باختيار، يعني اختيار يعني عن رغبة، اختياري أنا أي عن إرادتي وقصدي، نقيض الاختيار الكره يعني عن غير إرادة، إنما أكره عليه كره. نعم. لأن استثنى من هذا بيع التلبية والأمانة أو من هذا التلبية وبيع الأمانة وبيع الهزل هذه مصطلحات فقهية. هناك بيوع يسموها بيع التلجئة. بيع التلجئة أصلها إن ألجأ فلان فلانا إلى أن يدخل كذا، إلى أن يبيع كذا، بمعنى اضطره ودفعه إليه، ألجأه إلى أن يفعل ذلك، أي دفعه واضطره إلى أن يعمل ذلك. فبيع التلجئة أي أن أحد العاقدين مدفوع على أن يعمل، أن يبيع هذه السلعة أو يدفع هذا الثمن. صورتها يأتي ظالم يريد مال فلان، ويعلم أن فلان أنه لا يتخلص من هذا الظالم، لو جاءه لسلب منه هذا المال، فيتخلص منه ببيعه، يقول يا فلان تعال تبايع هذه الدراهم، أبيعك هذه السلعة بهذا المال، لكن بيع صوري ليس حقيقيا، خلي هذه لا ينفوتنا فترد إلي بضاعتي. فدفع إلى البيع تلجئة لأجل التخلص من كذا. قد لا يكون ظالم، قد لا يكون ظالم، قد يكون إنما هروبا من حق، قد يهرب من حق، يعلم أن المزكي جاء لأجل أن يأخذ الزكوات، فيريد أن يجعل الغنم دون النصاب أو الدراهم دون النصاب، يأتي الغنم يقول فلان تعالى بعت هذه فيبيعها صورا، يعني من باب الصورة لا من باب الحقيقة، البيع صورة لا حقيقة ولا معنى، وبعدين ترد عليك السلعة. وقد يكون لدفع حق، وقد يكون هروبا من مظلمة من ظالم، وصورها كثيرة، لكن هذه صورتين ذكرناها، وإلا صورها كثيرة، صورها كثيرة جدا. فهذا البيع يسموه بيع تلجئة. ثم أدخلوا فيها صور أخرى، هو أن يبيع الشيء فيما بالنكاح الذي فيه مباهات، وفي البيوع كذلك أحيانا يكون فيه مباهات وسمعة ورياء. يتعاقد في السر أن المهر 5000، إذا وجد جاء الشهود وحضر المدعوين أقرباء الطرفين أو حضر الحفل، أعلن المملك أن العريس دفع مهرا مقداره 50,000 ريال، والاتفاق السري كم؟ 5. يقولون نقول كذا ونقيدها، لكن المدفوع حقيقة 5,000. طيب 40,000 و45,000 ما المقصود منها؟ المقصود منها مباهات أمام الناس، أن بنتنا أو ولدنا دفع مهر غالي وزوجناها بكذا، هذه يسموه تلجئة. هذه كذلك من بيوع التلجئة، ألجئ إلى الشهرة والسمعة سعيا وراءها، وليس هي المقصود حقيقة. هذا البيع باطل أو صحيح؟ قالوا البيع صحيح، لكن إذا كان البيع صحيح فعلى أي صورتين يقع؟ صحح البيع، البيع صحيح. لما؟ لأن هذا قصد البيع وهذا قصد البيع مش الشراء، لن يكون أحدهما قصده غير البيع، لا ما قصد البيع. هذه في مسألة الزواج، وفي مسألة البيع الذي يكون فيه مراءة وسمعة، لا البيع الذي ذكرناه هروبا من ظالم. هذا البيع اللي يكون فيه مراءة، لا البيع الذي ذكرناه في الهروب من الظالم، هذا أخطأنا أدخلناه في بيع التلجئة، لكن في بيع المكروه، ذاك بيع المكروه الذي أكره على بيعه، بيع المكره الذي أكره واضطر على بيعه، بيع التلجئة التي أخبرناكم عنها أن يكون قصد منها دفع حق الذي أو رياء أو سمعة. إذا أراد أن لفلان ما يأخذ هذا المال مراغمة، يعلم أن فيه حق فباعه، والقصد منه أن لا يأخذ فلان حقه، هذا من بيوع التلبية. أو يكون باع هذه السلعة أمام الناس والقصد منها رياء وسمعة، أو زوجه رياء وسمعة، فهذه لها صورتان: عقد في السر وعقد في العلن. صحح البيع لأن كل منهما مقصوده البيع والشراء، ثم اختلفوا أيهما يصح، ما كان علنا أو ما كان سرا. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.